ولكن ما كان أسوأ من الأمة التي كانت مع الإمام علي، حتى أن مجرد رفع المصاحف من هذا الخبيث عمر بن العاص وصار التحكيم، صار موسى الأشعري الخائن وصار عمر بن العاص وصار ما صار. كل الذي حصل للمسلمين أقولها بكل شجاعة، كل الذي حصل للإسلام والمسلمين من تعقيدات وكل الدماء والطفو ما حصل فيها كله مرجعه إلى يوم الذي عقدت المؤامرة من هذا الخبيث عمر بن العاص على الإمام علي عليه السلام. عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. كما رأينا نور المالكي يستعيد جذوة الحقد الطائفي الميليشياوي الأسود. أنا بسأل، هو في مناسبة أصلا لاستدعاء أحداث الفتنة دلوقتي؟ يعني أحداث الفتنة قتلت بحثا، معركة صفين قتلت بحثا، موضوع التحكيم في ورفع المصاحف موضوع قتل بحثا، فأنت أساسا أري غلط ومعتمد على مظن ومصادر ضعيفة ومجرحة من ناحية النسبة والعدالة، وكمان معقب تعقيب يشعل الأوطان يشعل الأوطان. وأنا هنا بستخلص الجزء الذي يعنيني في المسألة، سب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. هي المسألة بقت لبانة في بقنا؟ حاجة سهلة إنك تلوك عرض صحابي وتهين هذا الصحابي علنا أمام العدسات والكاميرات؟ إحنا شفنا الفيديو، حتى لا يقال أنتم تتزيدون أنتم تبالغون، لا بنتزيد ولا بنبالغ. أديك شفت، يستدعي أحداث الفتنة واقعة التحكيم طبعا من وجهة نظره، لأن التاريخ ما قالش كده، ولازم أقول لك ثلاثة أرباع ما قاله نور المالكي في اللقاء والاحتفاء في غدير في ليلة الغدير أو يوم الغدير، ثلاثة أرباع المعلومات التاريخية مغلوطة وغير صحيحة ولا تصح سندا، لا تصح سندا. لكن في الوسط شتم عمرو بن العاص ووصفه بالخبيث، عمرو بن العاص فاتح مصر، وشتم أبو موسى الأشعري ووصفه بالخائن. ليه خائن؟ لأنه من وجهة نظره طبعا أنه سيدنا علي وكله ليتحدث بالنيابة عنه فخان عليا. يعني أنا أسف في الكلمة، يعني تعامل بقلة أصل. ده مقصد نور المالكي. طبعا كل اللي قاله في الوسط غلط، كل اللي قاله من معلومات تاريخية غلط. أنا بس قبل أن أعود بالتعقيب، القضية التي تعنيني سب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أنت مش بتقيم. يعني واحد يقول لك أنتوا ناس قامعين، أنتوا ناس لا تحبون الرأي الآخر، ما تسيبوه. أسيبه لما يقيم، أسيبه لما يحترم كلمة التاريخ وكلمة المرجع والريفرنسز، أسيبه لما يعمل ده. لكن لما يصف عمرو بن العاص بأنه خبيث، ده مش رأي، دي شتيمة. هناك فارق بين طرح الرأي على الطاولة وبين الشتيمة، وإلا لبطل الدعاوى السب والقذف أمام المحاكم، كل واحد يقول ده رأيي. لما تشتم واحد وتهين عرضه وتجرح كرامته، ده مش رأي. وإلا لما اصطنعت المحاكم في العالم كله دعاوى السب والقذف والإهانة. لما تصف عمرو بن العاص بأنه خبيث، ده مش رأي. لما تصف أبو موسى الأشعري الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، فتصفه أنت دلوقتي بالخائن، ده مش رأي، ده مش رأي. على أي حال، إحنا يعني هنعود بالتعقيب، ومش هنعدي طبعا الفيديو العجيب، الفيديو الطائفي الميليشياوي ده اللي قاله نور المالكي. لكن معنا على الهاتف داعية نحسبه على خير ولا نزكي على الله أحدا، الأستاذ الدكتور منصور مندور من علماء الأزهر الشريف. دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. سعادة الدكتور، خالص تحياتي لشخصك الكريم والبرنامجك الجميل وأطروحاتك الطيبة التي تحتاج فعلا إلى توعية الأمة وتذكيرها بكل ما هو خبيث، هذه الأمور الخبيثة التي تسار علينا. تحتاج منا فعلا إلى رد، تحتاج منا إلى التوعية بالخبثاء. يعني كان سيدنا عمر يقول عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. بارك الله فيكم ونفع بعلمكم. دكتور، يعني قبل أن نتطرق إلى تصريحات نور المالكي، وطبعا التصريحات أثارت جدلا واسعا، لأن نور المالكي من الأسماء المعروفة في المشهد السياسي العراقي. طبعا خرج عن السياق خالص. هو المفروض بيتكلم عن الوضع السياسي الآن، جمع الفرقاء، تحديات الوطن العراقي، تحديات الوضع داخل العراق أو الوضع الإقليمي. فجأة كده حول دفة السفينة لموضوع واقعة صفين وواقعة التحكيم ورفع المصاحف على أسنة الحراب، وزج باسم عمرو بن العاص في سياق شتيمة، وزج باسم أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما في سياق شتيمة وسب صريح حتى يعاقب عليه القانون أو يحاسب عليه القانون. من وجهة نظري، لماذا يلجأ سياسي عربي إلى سب صحابي؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. حقيقة يعني دايما خدها عنوان كده، أن اللي بيسب ويشتم ويلعن دي بضاعة المفلسين. يعني عندما تجد سياسي قد أفلس في حقل السياسة وأفلس في حقل العلم وأفلس في كل شيء، فيلجأ إلى استحضار بعض القضايا يشغل بها الرأي العام ويتحدث فيها، فهي بضاعة خبيثة يحتاج إلى إثارتها وإلى إظهار نفسه أنه مصلح. وبعدين طب هو قبل أن يتحدث عن عمرو بن العاص، يعني يشوف هو عامل مع الأمريكان وعامل مع الصهاينة وعامل ضد أهل السنة وكيف أضاع وأطاح بالعراق دكتور الشقيق. وفعلا من المعروف عن نور المالكي أنه كلما بيتعرض لتضييق الخناق يلجأ للهروب إلى الأمام، الهروب إلى الأمام، أنه يشغل الرأي العام بأي قضية تاريخية قديمة عشان ينسوا خبته القوية في العراق. لأنه من المعروف أنه الدواعش سيطروا على الموصل واحتلوا الموصل في عهده الميمون. عمليات الانفلات الأمني والبلطجة والاعتداء على الناس في الطرقات والقتل على كل ده كان في عهده. فهذه بضاعة المفلسين، مفلسين في كل الحقول، في كل المجالات، في كل الأوضاع. وهؤلاء لو يعني اعتقد من وجهة نظري استحضار اسم صحابي شرف برؤية النبي، شرف بمجالسة النبي، شرف بالجلوس امام يدي النبي. هؤلاء يعني نتذكر دائما قول الله تعالى محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. عندما نتذكر هؤلاء الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نتذكر دائما أصحابه ونترضى عنهم جميعا. وحسابهم من قصر فيهم أو أساء ليس لنا أن نحاسبهم، وإنما الله عز وجل هو الذي يحاسب الجميع. يعني القضية دكتور حسام يعني منتهية وصريحة. سؤال بسيط جدا للسادة المستمعين، هو احنا لو قعدنا نسب ونلعن في شخص فاز برضا النبي، هل تعتقد ان ربنا هيغضب عليه؟ الامر الثاني، هل لو ربنا غضبان على شخص واحنا قعدنا نترضى عنه ونمدح فيه، هل ربنا هيرضى عليه؟ اذا نحن امام قضية، نحن لا نملك الحساب، نحن شهداء فقط. وربنا سبحانه وتعالى حذرنا من السب والشتم واللعن، ورسولنا صلى الله عليه وسلم ما بعث لعانا ولا شتاما وإنما بعث رحمة للعالمين. القضايا التي يثيرها دوما الراغبون بتأجيج الفتن والمذهبية والطائفية وموضوع مدرسة آل البيت والجماعة، هؤلاء يحتاجون إلى محاسبة ويحتاجون إلى وقفة شديدة. زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله تعالى عنهن يعني شماعة لهؤلاء الفشلة الذين فشلوا في كل مناحي الحياة، فأرادوا أن يعلقوا أخطاءهم على شماعة غيرهم، والله عز وجل يقول تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. أليس المفروض أو أليس من المفروض يا سعادة الدكتور أن الشيعة يقتدوا بأخلاق النبي صلى الله عليه وآله؟ الصلاة والسلام. أليس من المفروض أن يقتدوا بآل بيته الأطهار؟ ونحن لم نسمع يوما أن النبي وأهل بيته عليهم السلام سبوا أو لعنوا أحدا من الصحابة أو زوجات النبي حتى وإن كانوا على خطأ. ألا يستحق نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن نحترم زوجاته ونستر عرضهن وهن زوجاته صلى الله عليه وآله؟ يعني الخطير جدا جدا أنك تجد أن هؤلاء وهم أتباع، مش مش مش مش مش حجج ولا هم، يعني هؤلاء أتباع لمرجعيات أخرى، مرجعيات آل البيت كلهم. طب هنا دكتور يعني معذرة، أنا أحاول أني أتقمص دور محامي الشيطان، يعني أحاول أن أنا ألبس معطف المحاماة وأتقمص الطرف الآخر. هو بيقول لك وأنتوا ليه دايما يعني تحولون بين الصحابة وبين التقييم، كلما نقيمهم تاريخيا ونبرز بعض مثالبهم وأخطائهم تشغبون علينا وتسكتونا وتلجمون أفواهنا ومش عاوزيننا نقيم هذا التاريخ. هنا أنا عاوز حضرتك تفرق لي بين السب وبين التقييم. جميل جدا. أولا رقم واحد، هل أنا مين عشان أقيم الصحابة؟ يعني أنا أساوي إيه في الصحابة الذين تحملوا وهاجروا وتخلوا عن أموالهم وتخلوا عن ديارهم وبلادهم من أجل هذا الدين؟ ماذا قدمنا نحن؟ يعني هل من اللائق أن يقيم التلميذ شيخه وأستاذه؟ ده أمر. الأمر الثاني أن موضوع النقد والسب ده فرق كبير جدا جدا. النقد من حقك أنك أنت إذا كان لديك دليل ونص قاطع صريح صحيح تتقدم به وتتحدث، إنما تبني أحكامك على روايات هزيلة ضعيفة موضوعة أنت تعلم مصدرها وتعلم حقيقتها وتعلم أنها روايات واهية وضعيفة وهزيلة، وتقيم يعني بعض الأحكام أو تلقي بالأحكام على هؤلاء الذين تحملوا وبذلوا قصارى جهدهم. الأمر الثالث ودي نقطة خاصة لهم، أن شيوخهم أنفسهم أفتوا، يعني المرجعيات الكبرى من آل البيت ومن الشيعة أفتوا بحرمة التعرض للصحابة وأمهات المؤمنين. يعني عندك السيد علي خامنئي أفت بتحريم الإساءة إلى أم المؤمنين السيدة عائشة أو النيل من رموز أهل السنة والجماعة. السيد علي السيستاني ردا برضو على سؤال، وأنا سمعت الكلام ده، يعني نهى وحذر عن سب عمر بن الخطاب وزوجة النبي السيدة عائشة، وقال إن هذا التصرف مدان ومستنكر جدا. طبعا السيد المرحوم السيد محمد حسين فضل الله، هذا الرجل المشهود له بالعدالة والمشهود له بالتجرد والمشهود له بالعلم، قال أنا شخصيا أحرم سب أي صحابي كان، لأن الله سبحانه وتعالى تحدث عن الصحابة فقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إلى آخر الآية. طبعا كل هؤلاء يعني حذروا. سيدنا علي بن أبي طالب وهو الإمام المعروف وهو أمير المؤمنين ويتبعه كثير من الشيعة، نفسه حذر من سب أحد أو الإساءة إليه، حتى قال إني أكره لكم أن تكونوا سبابين. يعني دكتور كل هذه النصوص، يعني المرجعيات أو بعض المرجعيات يقولون بهذا، لكن فعليا في الواقع الميداني لا، ده هم يعني يتعبدون بلعن الصحابة وتجريح أعراضهم. احنا شفنا فنان معروف جدا ويشاهد في الدراما التلفزيونية، فنان سوري معروف جدا، حضر لطمية من هذه اللطميات وسمع انه سمع يعني سيدنا عثمان بن عفان وهو يسب على الألسن، وبيهز راسه بمنتهى الخشوع وبمنتهى الرضا وبمنتهى الانتشاء. فالحقيقة أن دي مش الحالة الشعبية العامة. والله أنا هقول لحضرتك على حاجة، أنا كرجل رجل علم ويعني وفي الحقل الدعوي، يعني أنا دايما أقول خذوا من الناس ظاهرهم واتركوهم إلى الله في سرائرهم. لو ثبت أن أحدا من هؤلاء الذين حذروا ونهوا عن سب الصحابة والإساءة إليهم وإلى أمهات المؤمنين خاصة، وثبت عليه أنه فعل ذلك، يجب أن يواجه، يجب أن نتعرض له وأن نذكره بما صدر منه، إما أن يتوب علنا وإما أن ينفي أو يثبت هذه الإساءة. فنحن في حاجة إلى مصارحة ومكاشفة. علماء الأزهر، عفوا عشان الوقت ينسحب، بساط الوقت من تحت أقدامنا. أخيرا يا دكتور، ما الحكم الشرعي لمن سب صحابيا؟ والله اختلف علماء السنة في ذلك، منهم قد ذهب بعضهم إلى تكفيرهم، لكن أنا أعتقد أن يعني أشد الأحكام في هذا هو تفسيق من أساء إلى الصحابة وليس التكفير، لأن التكفير لا يكون إلا في ثوابت الدين. لكن الصحابة رموز للدعوة ورموز للهجرة ورموز للتحمل، رموز للتضحية، ضحوا بكل ما يملكون. وأذكر حضرتك بأن علماء الأزهر طالبوا، وعلى رأسهم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، طالب علماء الشيعة بإصدار فتاوى تحذر أتباعهم من الإساءة إلى صحابة رسول الله أو إلى زوجاته وأهل بيته. فيعني الأزهر على قدم وساق واقف لهؤلاء محذرا لهم من الإساءة للصحابة. فالصحابة يعني اللي أسيء لهم في يعني فهو في عداد الفاسقين، لأنك تسيء إلى ما مدحه الله عز وجل. الله عز وجل أثنى عليهم خيرا في محكم كتابه في آيات عديدة، في سورة الفتح وفي سورة التوبة في سورة البقرة، في صور عديدة القرآن الكريم أثنى على الصحابة. فمن باب أولى نتبع ما أمرنا الله عز وجل أن نتبعه. بارك الله فيك ونفع بعلمك سعادة الدكتور، ربنا يسعدك وبركاته. ودائما يعني تمتعنا بهذه المداخلات التي تجمع بين الحكمة والرصانة والاعتدال والولاء لهذا الدين العظيم. ربنا يسعدك دكتور وينفع بك الإسلام والمسلمين. أهلا بك دكتور، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كما رأينا وكما سمعنا، غير مقبول سب الصحابة. أنت عايز تقيم؟ نقيم. لو قلت أن في صحابي أخطأ في تقدير قرار، طب وماله؟ إحنا عمرنا ما قلنا على هذه الطاولة ولا داخل هذا الاستوديو ولا في أي معهد يعتد به من معاهد العلم والفكر والثقافة والمعرفة، عمرنا ما قلنا بعصمة الصحابة، عمرنا ما قلنا بعصمة الصحابة، ولا أحد في الأولين والآخرين قال بعصمة الصحابة. لكن الشتيمة من واد آخر، سب صحابة رسول الله كما قال الإمام السبكي استخفاف بحق الصحبة، استخفاف، احتقار، زراية، بتنقص من المكانة، بتقل من اللي قدامك. وهذا شيء يختلف عن التقييم. انت عاوز تقيم فترة تاريخية، تقيم سياسة، تقيم شخصا، تقيم رأيا، على الروح بوسعة. اهلا بالعلم واهلا بتطارح الآراء، وانت مش جاي تعيد اختراع العجلة. امال الذهبي امام الحفاظ كان بيعمل ايه؟ امال ابن سعد في الطبقات وكل علماء الطبقات كانوا بيعملوا ايه وانت بتخترع العجلة؟ ماذا حصل؟ لكن لا يسب صحابي. هنشوف بقى ان الفيروس ده عدوى انتقلت الى بعض الصحفيين في مصر، عدوى انتقلت الى بعض الصحفيين في مصر. هنسمع صحفي من هؤلاء وبرضه مستلم صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ويصفه صراحة بأنه أول الدواعش. أنا عارف الجملة تغضب وتخليك مش قادر تتحمل، لكن هو وصف أبا بكر الصديق بأنه أول الدواعش. نشوف مع بعض الفيديو ثم نعود بالتعقيب، فابقوا. هل يجرؤ أرجع تاني بقول هل تجرؤ أي عمامة رسمية في الدولة بتقول إن أبو بكر الصديق أخطأ؟ لا الصحابة عدول ما أخطأوش خالص. طيب هو ده بقى الجوهر الموضوع. عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. عدوى نور المالكي السياسي المخفق والفاشل والذي حاول أن يداري ويواري فشله باستدعاء خطاب تاريخي قديم وليته تكلم فيه بحق وصدق. ما هو آن الأوان بقى أن احنا نبدد الأوهام. نبدد الأوهام يعني ايه؟ تقلك أنه كل جيش معاوية رفع المصاحف. ازاي بس؟ ازاي؟ تعرف جيش معاوية كان قد ايه؟ ما بين 70,000 و90,000. ازاي كل دول رفعوا المصاحف؟ ده المصحف لسه مجموع، يعني العالم الاسلامي كله ما فيهوش 7 نسخ على بعض. ما انا بقول لك اتقالك كلام غلط، وهم يشتغلون على هذا الخطاب التاريخي المغلوط. قصة انه ابو موسى الاشعري قال خلعت معاوية وعليا، وجي بعد كده عمرو بن العاص قال خلعت من خلع أبو موسى وأثبتت معاوية. كل اللي اتقال لك ده وهم، ما حصلش. وفي رواة هذه الروايات الفاسدة أنا بقول لك علم، لأن في مساجد بتتبنى هذا الخطاب التاريخي المغلوط، واقعة التحكيم مش مفهومة للناس. والسبب ان في بذرة سم متشيع اتحط في الرواية. احد رواة واقعة التحكيم في الكتب اسمه لوط ابن علي، وده مفيش عالم من علماء الحديث وثقه خالص. قال عنه الذهبي امام الحفاظ انه اخباري لا يوثق بروايته، اخباري لا يوثق بروايته. وقال عنه الدارقطني ضعيف ومتروك. مفيش عالم واحد من علماء الحديث وثق لوط بن علي. 3/4 الروايات الخاصة بالتحكيم خرجالنا من لوط بن علي. وانا هنا لا ابرئ علماءنا ودعاتنا، لا أبرئهم أن يعتمدوا على هذه الروايات المغلوطة وأن يمرروها للرأي العام. وقعة التحكيم ما كانتش كده، ما كانتش بالطريقة اللي تتحكي. لكن خطاب نور المالكي الميليشياوي العفن يستغل حالة الفراغ التاريخي ويتمدد فيه، يستغل الروايات المكذوبة ويبني عليها، يعلي فوقها الدور الثاني والثالث والرابع. ما الأساس موجود، الأساس نفسه غلط. وقعة التحكيم ما كانتش كده. اتفق أبو موسى الأشعري وعمر بن العاص رضي الله عنهما على خلع علي ومعاوية وترك الأمر شورى لأعيان الصحابة. دي الرواية الموثقة والمعتمدة. أما الرواية اللي بتقول إن أبو موسى خان صاحبه وعمر بن العاص غدر بخبث، دي رواية مسؤول عنها المتشيع لوط بن علي اللي مفيش عالم حديث واحد وثقه. عيب قوي في معاهد، في أقسام للدراسات الإسلامية، في علماء متحققون متثبتون بالعلم الشرعي الصحيح، اللي تقلد في واقعة التحكيم غلط، ما حصلش. لعمرو بن العاص كان خبيث ولا أبو موسى الأشعري كان خائن؟ لا ده صح ولا ده صح. عمرو بن العاص كيف نحكم بخبثه وقد استأمنه النبي صلى الله عليه وسلم على سرية ذات السلاسل، واستأمنه على أموال الصدقات والزكاة، على الفلوس، ونيجي احنا بعد 1400 سنة نتهمه بالخبث؟ يعني بنكتشف ما لم يكتشفه النبي صلى الله عليه وسلم. أما أبو موسى الأشعري، فأبو موسى الأشعري خد إيه؟ هيخون عشان ياخد ايه؟ ده خرج من ولاية البصرة وما فيش في جيبه الا 600 درهم، عطية عياله، ما فيش في جيبه الا 600 درهم. هيخون عشان ايه؟ اللي بيخون عشان يقبض، عشان يخش في البيزنس. زيك يا سيد نور المالكي، ما انا مش عايز اقول بقى، انت اللي بتتكلم عن الخيانة. سيادتك اللي بتحكم على أبي موسى الأشعري بالخيانة، ومن اللي سيادتك عملته في العراق كان إيه؟ اللي عملته في العراق لمدة 10 سنوات كان إيه؟ مساعدة بول بريمر كان إيه؟ التمكين لبول بريمر ومخططاته الشيطانية كان إيه؟ فتح المجال بعد 2011 وبعد ما انسحبت قوات المارينز كان إيه؟ ده الخيانة بعينها. سيادتك اللي بتحكم على أبي موسى الأشعري بالخيانة على رأي يعني البسطاء، القطة كالت ولادها. أما السيد إبراهيم عيسى في الفيديو اللي شفناه بيقول إنه أبو بكر أول الدواعش، وانت سيادتك متعاطف مع الفجاءة. انت عارف الفجاءة عمل ايه اصلا؟ ما هي المشكلة ان كل واحد مستلم الكاميرا فاتح في الكلام صرصرة مصاطب لمدة 2 ساعة و3 دقايق ويمكن من العدسات والكاميرات، لا هو فاهم تاريخ ولا فاهم اسانيد ولا فاهم توثيق، ما فيش دوكيومنتيشن لما يقال. انت عارف الفجاءة عمل ايه اصلا اللي انت بتتكلم عنه متعاطف معاه؟ الفجاءة خدع، خد جيش عشان يحارب بيه المرتدين، وخد الجيش ده وبدأ يقتل بيه الناس على قارعة الطريق ويسرق أموالهم. يسرق أموالهم لو في جيش نظامي ولقى واحد واخد مسلحين وبيثبت الناس على الطريق، هيعمل ايه الجيش النظامي؟ هتعمل ايه الشرطة المدنية إلا أن تحاربه بأقصى ما تستطيع لتحمي الديارة والأعراض؟ هيعملوا ايه أكتر من كده؟ مش هيعملوا أكتر من اللي عمله أبو بكر. أبو بكر أنفذ 11 جيشا لحماية ظهر العالم الإسلامي من فيروس الردة والتنكب عن الإسلام. فهنا أنا بقول أنت مش فاهم الفجاءة عمل إيه. الفجاءة خد جيش عشان يحارب بيه المرتدين، وقلب بالجيش ده بالسلاح اللي اتحط في إيده على المسلمين، فقطع الطريق وذبح وقتل وسرق واستلب أعراضا. كان لازم الدولة النظامية تقف له بالمرصاد. ما عايز أبو بكر يعمل إيه؟ يسقف له؟ لو واحد ثبت الناس على الطريق بالسلاح هتعمل معاه إيه الدولة النظامية إلا أن تقف ضده بأقصى ما تستطيع لحماية الديار والأعراض وحفظ الأمن وصونه. أنت المشكلة أنك بتتكلم ممتدا في فراغ، بتستغلوا هذا الفراغ. أما فكرة بقى الدواعش، أبو بكر الصديق هو الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك يا أبا بكر أول من يدخل الجنة من أمتي، في فارق بين دولة نظامية تحمي ظهر الدولة، تحمي ظهر النظام العام، تحمي ظهر المسلمين، وبين ميليشيات تقطع الطريق. في فرق بين الدولة النظامية والدواعش، بعد ما بين الخافقين فرق السماء والعمى. انت بتدلس على الناس، بتدلس على الناس. إهانة الصحابة في خطاب نور المالكي هو نفسه إهانة الصحابة في خطاب إبراهيم عيسى. كلاهما خرج، مش هقول من مشكاة واحدة لأن المشكاة فيها نور، لكن خرج من بالوعة واحدة، خرج من بالوعة واحدة، خرج من مستنقع آس واحد. احنا مش ضد التقييم، مش ضد ان تقيم، مش ضد ان تقرأ تاريخا، مش ضد ان تبصر الناس وان تزيد او ترهف وعيهم بالتاريخ والاحداث، لكن الشتيمة مش هي الطريق لصناعة الوعي. دي رسالتنا في الحلقة، الشتيمة مش هي الطريق لصناعة الوعي. هؤلاء الصحابة الذين تتحدث عنهم ثرثرة مصاطب او حديث شلة في نادي، ده شيل النوادي قاعدة بتتكلم، ده لا تاريخ ولا علم ولا ثقافة. هؤلاء الصحابة خدوا الختم، خدوا الختم في سورة التوبة رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. فما تجيش النهاردة تشتي هؤلاء الذين حذر النبي صلى الله عليه وسلم من سبهم، كما ثبت في صحيح مسلم لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أوتي مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فما تسبوش، ما تشتموش. النبي صلى الله عليه وسلم ألهلنا في آخر ما نصح به وألقى على الأسماع، فاللي احنا شفناه النهاردة في الحلقة لم يكن تقييما لتاريخ. احنا بنلم ورقنا تاني وبنلم الخيوط في آخر الحلقة وبنقول احنا مع التقييم مع قراءة التاريخ، لكن لسنا مع سب الصحابة، ولن نسمح بهذا، لن نسمح بأن تكون أعراض الصحابة رضي الله عنهم كلأ مستباحة لمن يعرف ومن لا يعرف. ريثما نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.